يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير. وري بكل الناس دعوة وصدق إحسان، دعوة وصدق إحسان. شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس، محتاج رفعة راس. وري بكل الناس دعوة وصدق إحسان، دعوة وصدق إحسان. يا قافلات الخير، يا قافلات الخير، يا قافلات الخير، يا قافلات الخير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير. من قمة القمة شباب هالأمة، شباب هالأمة. أجل الوطن دايم همة على همة، همة على همة. من قمة القمة شباب هالأمة، شباب هالأمة. يرتاح من شافك، مشهود لك بالخير من سالف أسلافك. معروف أهدافك، يرتاح من شافك، مشهود لك بالخير من سالف أسلافك. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير. يا قافلات الخير دايم وأنت غير، ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير. من ديرة الديرة مجد وحسن سيرة، مجد وحسن سيرة. دينا جد طيب بالخير وبالخيرة، بالخير وبالخيرة. من ديرة الديرة مجد وحسن سيرة، مجد وحسن سيرة. في نهجك الطيب بالخير وبالخيرة، بالخير وبالخيرة. يا قافلة سيري وطوي المشاويري، بقلوب كل الناس كبي في جماهيري. يا قافلة سيري وطوي المشاويري، بقلوب كل الناس كبي في جماهيري، بقلوب كل الناس كبي في جماهيري، بقلوب كل الناس كبي في جماهيري، بقلوب كل الناس كبي في جماهيري.